يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كذا مدرسه حتى الاسلام حق زيد. الله يكرمه. لا والله نعم يا سيدي نعم. علاش بشير الله اكبر الله يا مولانا Oh! ذلك. الله عليك. إن شاء الله. Oh. المدرسة غالية. لا كويس جدا. المدرسة غالية والله. Oh, الله الله اكبر الله يسعدك قال ربنا نعم يا سيدي نعم نعم وزينا له نعم يا سيدي وزينا له No, no. يا حبيبي. الله الله الله. نعم يا اخوي الله يسعدك. هنا يا سيدي مدرسه شوف المدرسه دي مش غيرها يا عم. لا ما ينفعش. يا سلام. الله الله الله الله يجبك يا نواعي. الله يجبك يا نواعي. Oh, الله أكبر. سالك ربي ليش قال أتدعونني بما لا يرسل اكبر الله يفتح عليك ذلك ربنا نعم سيدي نعم من أنتم ما أماس ساعتك يا مولانا قول ايوه نعم يا سيدي نعم نعم طيب تعليق لا اله الا الله الله الله الله الله طيب تعليق كل عرف ربيني الله الله ارجع إليك ايوه تيجي ارجع إليك ايوه تيجي أداء طيب يا شيخ نعم يا شيخ نعم الله الله أكبر. سمى جيب جواب بس. نعم سيد الله ماشي مولانا ماشي مولانا نعم. Thank you.